إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في آخر ما وقفنا عليه في ذكر معرفة أسباب النزول، وهو النوع العاشر الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقد سقنا لكم كلام الإمام السيوطي رحمه الله في بيان شروط أو الشروط الأربعة التي يقبل بها تفسير أو مرسل التابعين. ثم قال المصنف رحمه الله ضمن هذا النوع العاشر، قال: فإن كان بلا سند رد، لأن هذا شأنه شأن الحديث والرواية، ولا سبيل لمعرفة سبب النزول إلا بما يروى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشاهدة، فإن ضعف سندا رد ولا يقبل. وصح فيه، قال: وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي أي بين الصفا والمروة، وآية الحجاب، وآية الحجاب والصلاة خلف المقام، قال: عسى ربه إن طلقكن. هنا في قصة الإفك هي المشهورة في الصحيحين، وقد وردت من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها بطولها وبتفصيلها، وهي معلومة، وقد مر معنا في ذلك سبب نزولها أنها نزلت في الذين جاءوا بالإفك حول عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك في قوله السعي، وهذا أن الأنصار كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات، منات الطاغية الصنم الذي كان يعبد من دون الله عز وجل، فكانوا في الجاهلية إذا سعوا بين الصفا والمروة أهلوا لمنات وجعلوا ذلك لها، وكان من أهل منهم لها يتحرج لما نزل الله سبحانه وتعالى عليهم الأمر بالطواف بين أو السعي بين الصفا والمروة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون، فكان هذا الحرج هو لما يلتبس عليهم من تشابه الفعلين، فعل الجاهلية الذي كانوا عليه وفعل الإسلام الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فرفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الحرج الذي كانوا عليه. ثم قال: وآية الحجاب. آية الحجاب مرت معنا كذلك في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر ذلك أو ذكر في ذلك الحديث سبب ورود الآية. قال: والصلاة خلف المقام، يعني آية الصلاة خلف المقام، يقصد بذلك وآية الصلاة خلف المقام، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن باب الفائدة والمناسبة، الإمام البخاري رحمه الله ذكر ترتيبا جميلا في مسألة اتجاه المسلم أو المصلي إلى القبلة، وأشار بحديث واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أشار إلى أن من يكون في البيت فصلاته وراء مقام إبراهيم أولى، وهي ما يقدم، وذكر في ذلك بتبويباته، ذكر أنواع الناس وهم يصلون، فذكر من يصلي داخل الكعبة، وساق قصة عبد الله بن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل بلالا عن الصلاة، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وكذلك ذكر كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحن الكعبة، أنه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. البخاري رحمه الله له ترتيب ذكي دقيق في مثل هذا الباب الفقهي. قال عمر بن الخطاب يقول: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي، والحديث في الصحيحين يقول أو في الصحيح يقول: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، يدخل عليهن البر والفاجر، لو أمرتهن أن يحتجبن، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، يعني يغارون فيما بينهن، فقلت لهن عسى ربها أن يطلقكن أو أن يطلقكن أو عسى أن يطلقكن، فقال أو أن يبدله ربكم، قال عسى إن طلقكن أن يبدله ربه أزواج خيرا منكن، فأنزل الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات إلى آخر الآية. فكان هذا من موافقات الوحي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا كذلك سببا للنزول. لماذا سميناه سببا للنزول؟ لأنه كان في حادثة وقعت، وكان في ذلك الأخذ والرد بالمشورة، والمشورة متضمنة في السؤال، وكان الأمر له علاقة مباشرة بسبب النزول أو بالآية التي نزلت. فكان سبب النزول له نفس الموضوع ونفس العلاقة المرتبطة التي نزل من أجلها القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله: النوع الحادي عشر أول ما نزل. قال: الأصح أنه اقرأ باسم ربك ثم المدثر وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البقرة. هذا المبحث الذي تناوله المصنف رحمه الله وهو معرفة أول ما نزل ومعرفة آخر ما نزل، ومعرفة ذلك إنما يكون من باب الفائدة التي تلقيناها في معرفة المكي والمدني، ومن باب معرفة الناسخ والمنسوخ. ولذلك يبرم العلماء والمصنفون قديما وحديثا هذا النوع أو بابا لهذا النوع، يصنفون في ذلك أول ما نزل وآخر ما نزل. وهذا لا يكون إلا بالرواية، يعني لا نستطيع أن نستنبط شيئا منه إلا بما ينقل لنا من الأحاديث الصحيحة التي ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شأنه شأن النزول وهو من أنواع النزول. إلا أن سبب النزول له ضوابط، وأول ما نزل وآخر ما نزل له ضوابط، وهو من بيان أحوال القرآن الكريم، أحوال نزول القرآن الكريم، ليس من الأسباب وإنما من الأحوال، ما هو أول ما نزل وآخر ما نزل. ويفيدنا في ذلك كذلك في معرفة التدريج والتدرج في التشريع كما قلنا. وقلنا أن سبب اختلاف العلماء في أول ما نزل وآخر ما نزل يكون في نقاط، نعم يكون في نقاط. الأولى أن صاحب كل قول، لأن العلماء اختلفوا في أول ما نزل واختلفوا في آخر ما نزل، فهذا الاختلاف إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى أن صاحب كل قول يخبر عن حد علمه، يعني يخبر عن حد علمه. وهذا الأمر الذي هو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخبرون عن الشيء الذي يعلمونه، هذا لابد أن يؤخذ في كل الأبواب خاصة في أبواب الفقه. فقد يقول الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا تستطيع أن تجزم بأن هذا هو الفعل الوحيد فقط أو أن تقصر الفعل على هذا. لذلك الأمور الأخبارية في التشريعات النبوية يجب فيها الاستقصاء ولا يجب فيها الجزم والحزم، كأن تذكر مثلا في صفة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادة معينة، لا تستطيع أن تجزم أن هذا الفعل هو القصر وغيره باطل إلا ما ورد من الألفاظ التي تبطل غيرها. ولكن الأصل أنك لابد أن تنظر إلى جمع أحاديث الباب، لابد أن تنظر إلى الاستقصاء. لذلك لا نستطيع أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تشهد على الطريقة الفلانية وحرك أسبوعين وعقد 53 ويقول الإنسان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه رواية. ولكن الصحابة الآخرين جمعوا لنا روايات أخرى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ضم أصابعه مثلا وأخذ يحرك بإصبعه ويتشهد بها، فهذا التشهد نوع آخر كذلك. فلا تستطيع أن تجزم أن نوعا ما أو كيفية ما أو هيئة ما من العبادات النبوية هي القصر إلا إذا جاء الإلمام من أهل الاستقراء والمحدثين وغير ذلك، أو جاء لفظ من الألفاظ يبين أن هذا هو الأصل، كذكر عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، أن ذلك ذكر على مرأة من الصحابة ومجمع من الصحابة الذين جاءوا يطلبون من عائشة أن تذكر لهم ذلك، فذكرت لهم هذا الأمر وذكرت هذا على مرأة من الصحابة. ولذلك الآن لما يذكر الصحابي شيئا ما فلا نستطيع أن نجزم بأن هذا الشيء هو المقصود الذي نقتصر عليه فقط، وإنما لابد من بيان شيء يدل على أن هذا هو القصد، أو أن نأتي بشيء يجمع لنا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يذكرون، يقول آخر ما نزل على حد علمه، هذا أولا، هذا وجه من الأوجه. والأمر الآخر أن يذكر كل صاحب قول عما بلغه من الدليل، يعني ما بلغه من دليل كالتابعين وغيرهم، وأن يذكر كل قول بخبر عما يبلغه ممن قبله، يعني كالتابعين كما قلنا ممن بلغهم من الصحابة وغيرهم. وقد يريد أولية مخصوصة في النزول لا مطلقة، كأن يقول أول ما نزل بعد إقرأ المدثر، أول ما نزل بمكة المدثر، وإقرأ نزلت قبلها ولكن في غار حراء، نزلت بجبل النور في غار حراء. وأول ما نزل يعني بعدما قرر الله سبحانه وتعالى الوحي بإقرأ، أول ما نزل المدثر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بي أسمع صوتا من خلفي، لا من خلفي ولا من قبلي، يعني ولا عن يميني ولا عن شمالي، يعني فالتفت يميني والتفت شمالي، في رواية متعددة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بمكة، يعني كان بمكة، فكان أول ما نزل المدثر بمكة، ولكن نزل قبله ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات من اقرأ نزلت في غار حراء. فهذا نسميه النسبية، يعني ليست أولية مطلقة أول ما نزل. وقل نفس الكلام في ذكر آخر ما نزل كما سيأتينا إن شاء الله. أقوال العلماء في أول ما نزل كثيرة وكثيرة، نجملها فيما يلي، نجملها في ثلاثة أقوال تقريبا. قالوا هو صدر من إقرأ، وهي خمس آيات، خمس آيات على الصحيح من إقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات من سورة إقرأ كانت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الطويل، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث وهو التعبد، أو يتحنث فيه وهو التعبد الليالي الطوال أو الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يتزود ليالي طويلة مثلها. قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك يعني جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الآيات أو إلى آخر الحديث. فقوله هنا، قولها رضي الله تعالى عنها فجاءه جبريل بغار حراء وهو بغار حراء، وقالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهذا وجه الدلالة وهو أصح الأقوال، أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. القول الثاني وهو كذلك مستند إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر، وهو أن أول ما نزل هو سورة المدثر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما نزع من غار حراء بعدما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه اقرأ، نزل فإذا به يسمع صوتا وهو بمكة، فإذا هو بمكة قريب من الكعبة يسمع صوتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيلتفت يمينه وشماله، فإذا به يسمع يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جابر وهو في الصحيحين. وهذا له توجيهان كما قال العلماء. التوجيه الأول أنه أول ما نزل من النبوة، وأول ما نزل من النبوة اقرأ، وأول ما نزل من الرسالة وهو المدثر. وقيل لا، قيل أول ما نزل بمكة يعني بعد غار حراء، يعني وتعتبر من ذلك أو بذلك أولية مخصوصة، يعني تخصيص أول ما نزل بالنسبة لمكة هو، أو بعد غار حراء هو المدثر. وهذا وجه الدلالة أو التوجيه السليم كما ذكر أهل العلم. وقيل القول الثالث هي الفاتحة، هي الفاتحة، وهذا لما رواه البيهقي عن عم عن عن عمرو بن شرحبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الفاتحة. قال هنا العلماء يقولون: ولا دلالة على أن هذا أول ما نزل، وإنما هذا مما نزل أو صيغة أو هيئة نزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها كيف نزل عليه أو سورة الفاتحة، إلا أن في سنده انقطاع وإرسال أو غرابة وإرسال كما قال العلماء، وغير ذلك من الأقوال الأخرى التي هي تعتبر من الأقوال النسبية. والنوع الثاني عشر كما قال المصنف رحمه الله آخر ما نزل، قال: قيل آية الكلالة، وقيل آية الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آخر سورة النصر، وقيل براءة. وهذا آخر ما نزل، آخر ما نزل يعني بمعنى كما قلنا من حيث الإطلاق، وإلا من حيث النسبية فكذلك الخلاف موجود، والأسباب في ذلك نفس الأسباب في أول ما نزل، أن ذلك يكون على حد ما علم الصحابي، أو أن يكون ذلك على حد ما بلغه، أو أن يكون ذلك من الأولية أو الأخروية المطلقة، يعني آخر ما نزل بالنسبة إلى كذا وكذا أو المخصصة. واختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال في ذلك، وهناك أقوال أخرى على كل حال. الأقوال الثلاثة التي يمكن أن نجمع بينها ونذكرها ثم نذكر الأقوال الأخرى، قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وكلها في سورة البقرة. آية الربا كما قال المصنف رحمه الله، قال آية الربا، قيل آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذا لما ورد في البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الربا، قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الربا، يعني يقصد بها آية الربا. وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية الأخرى التي فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا لما رواه البيهقي كذلك عن عكرمة عن ابن عباس أيضا أنه قال: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انظر هنا إلى أن القولين عن ابن عباس، القول الأول عن ابن عباس والثاني عن ابن عباس، وكلاهما صحيح، حتى رواية البيهقي صحيحة. قال ابن عباس: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. القول الثالث: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، التي هي أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية المداينة. آية المداينة أو آية المكاتبة أو آية الدين، هذه الآية قال الإمام الطبري رحمه الله فيما رواه عن سعيد بن المسيب، وكذلك فيما رواه أبو عبيد عن ابن شهاب، أنها آخر ما نزل، أن آية الدين هي آخر ما نزل. والجمع بين هذه الأقوال، وثبت كذلك عن عمر أن آخر ما نزل هي آية الربا كذلك، يضم إلى قول ابن عباس، وهو في البخاري كذلك. ويجمع الجمع بين الأقوال الثلاثة هذه التي ذكرناها، وليست كل الأقوال هي ثلاثة، الجمع بين هذه الثلاثة أنها كلها في سياق واحد، يعني كلها في سياق واحد، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر، ورجحه البخاري والسيوطي كذلك في الإتقان وفي التحبير، وغيرهم من العلماء المحققين المدققين حققوا على أن هذا كله يعتبر قولا واحدا، ونستطيع الجمع بين الأقوال على أنها كلها في سياق واحد، لأن الآيات متتابعة من 278 إلى 282، من 278 إلى 282، كل الآيات الأربعة متتابعة. فكل من يذكر أن آخر ما نزل باعتبار، يعني يذكر جزءا من كل، أو باعتبار كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فكونهم يقولون آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني السياق كل نزل في هذا الأمر. ولذلك بعض أهل العلم اجتهد فجمع بين الأقوال كما قلنا ابن حجر والبخاري وغيرهم، فقالوا بأنها تجمع على أنها آيات متتبعات من سورة واحدة. وكذلك مما يرجح الجمع ثبوت القولين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله أورد بدقته وثاقب نظره قول عبد الله بن عباس آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بهذه الإشارة الموضوع واحدا والروايتين متحدتين يعني غير متعارضتين. البخاري رحمه الله في التبويب ماذا قال؟ قال في باب قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون إلى الله، باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ذكر كلام ابن عباس في آية الربا، فأراد أن يبين الاتحاد بين قولي ابن عباس، وتنبه إلى ذلك من؟ أحمد شاكر، فعلق على هذا الكلام وقال هذا من دقة البخاري وثاقب نظره، يعني علق على تبويب البخاري رحمه الله كما ذكرنا في لفتات حول تبويبات البخاري، وأشرنا بذلك إلى أن من مما يبوب به البخاري رحمه الله يترجم أنه يشير إلى القول أو يريد أن يجمع ما بين المربوط والرابط، يريد أن يجمع ما بين القول، يذكر لك قولا باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنها آخر ما نزلت، هذا قول، ويذكر لك تحت الباب الأثر لا علاقة له بالتبويب وهو ذكر كلام عبد الله بن عباس وهو قوله أن آخر ما نزل هو آية الربا، فيريد أن يبين لك الوجه وجه الرابط بين ما ذكره تحت الترجمة والترجمة، وهو أن القولين متحدين، وهذا إشارة إلى الجمع، وهذا يتفطن له القليل، يعني إلى درجة أن البعض يرده، أن البعض يرد مثل هذه التبويبات ويقول لا علاقة ما بين تبويب البخاري وما ذكره في الترجمة. السيوطي رحمه الله يقول قلت ولا منافات عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح، يعني أخبر كل واحد من الصحابة على آخر ما نزل بجزء منه، واحد أخبر بماذا؟ بآية الربا، والآخر بواتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، والآخر أخبر بآية المداينة، وهي كلها صحيحة، وهو كلام الإمام السيوطي رحمه الله. القول الرابع أن آخر ما نزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله، وفسرنا ما معنى الكلالة المراد بها عموما وما المراد بها خصوصا في هذه الآية وهي الشقيقة أو لأب. البخاري رحمه الله أخرج لنا حديثا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك، يعني أعطانا شيء نسبي، آخر ما نزل من القرآن آخر سورة نزلت هي سورة براءة، وآخر ما نزل من الآيات هي آية يستفتونك، والمقصود أنه في المواريث كما قال العلماء، المقصود من هذا الكلام إلا أنه ثبت في البخاري وفي مسلم كذلك، المقصود به أنه آخر ما نزل في المواريث هي آية الكلالة. القول الخامس آخر ما نزل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا ثابت في البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه جاء أحد يسأله عن آية القتل فقال، وروايات كثيرة في هذا أن ابن عباس من الرواية التي قالها قال آخر ما نزل ولم ينسخ، آخر ما نزل ولم ينسخ، وذكر له قصة أو آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا هذه الآية ابن عباس قال العلماء أوردها المقصود في ذلك أنه آخر ما نزل في القتل، آخر ما نزل في القتل، ولذلك جاء لفظ نفي النسخ فيها وقال هي ناسخة والأولى منسوخة، الأولى منسوخة، فبين ابن عباس أن هنا أنها آخر ما نزل يعتبر أمر ليس مطلقا وإنما يعتبر أمرا نسبيا كما قلنا وهو بالنسبة لآيات القتل. القول السادس آخر آيتين من سورة التوبة وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر السورة، وهذا ما لما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب أنه آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا كما قال العلماء ترده الحديث الأخرى وهو نسبي أو يعتبر مما بلغ أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل يعني القول السابع أن آخر ما نزل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والقول الثامن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهي ما جاء في آخر سورة الكهف. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة. أكملنا ما يرجع إلى ماذا؟ الأمور التي ذكرناها إلى النزول، ذكرنا ما يكون من النزول وهي 12 نوعا، ذكرناها في المكي والمدني والليلي والنهاري والفراشي والسفري والحضري وأسباب النزول كذلك، وذكرنا أول ما نزل وآخر ما نزل، هذه 12 نوعا بيناها في المحور الأول. المحور الثاني وهو الأمر الثاني، قال: ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة: المتواتر والأحاد والشاذ. الأول ما نقله السبعة أي القراء، قيل: إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، والثاني كقراءة الثلاثة وقراءة الصحابة، والثالث ما لم يشتهر. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى هذه الأنواع أو بهذه الأنواع إلى القراءات، وما يكون ما يصل إلينا من القرآن الكريم من حيث السند، بمعنى لابد علينا ونحن نريد أن نفسر كلام الله سبحانه وتعالى أن نتطرق إلى موضوع الرواية التي نقلت لنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القراءة لها أنواع ولها أضرب، ولذلك ماذا يقول المصنف رحمه الله؟ قال: ومنها ما يرجع إلى سنده ستة، قال: المتواتر والأحد والشاذ، المتواتر إلى آخر ما سيذكر إن شاء الله. القراءات جمع قراءة، وهي مصدر سماعي، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا وقرأ، يعني بمعنى الجمع والضم، بمعنى الجمع والضم. واصطلاحا هو مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم يذهب إليه إمام من الأئمة الذين عرفوا بالقراءة، وهم القراء هم ألوف، هم ألوف، وانبرى واصطفى الله سبحانه وتعالى منهم من اشتهر من القراء كالسبعة والثلاثة المتممين وغيرهم. والإمام الذي يقرأ القراءة سواء يخالف غيره أو لا، يعني مع إتقان الروايات التي يشتهر بها والطرق التي تشتهر عنه كذلك، وهي مذهب تعتبر كما يعرفها بعضهم، هي مذهب من المذاهب من مذاهب النطق بكلمات القرآن الكريم، ولها مسميات تسمى قراءة تسمى رواية وطريق ووجه، وهذا يعرفه أهل الاختصاص في ذلك. والقراءة هي ما ينسب إلى أحد أئمة القراءات، ما ينسب إلى أحد أئمة القراءات، هذا الذي يصطلح عليه. وهذه القراءة تتفق الروايات والطرق إليها، تتفق إليها الطرق والروايات، كقراءة عاصم وقراءة نافع وابن كثير وحمزة، هذه قراءات تتفق إليها الطرق وتتفق إليها الأوجه والروايات، يعني الروايات والطرق. وأما الرواية هي ما نسب إلى من أخذ عن القارئ، هي ما ينسب إلى من أخذ عن القارئ أو عن هذا الإمام، ولو بواسطة، ولو بواسطة، لأن ثمة من الرواة من يروي بواسطة ويشتهر هو ولا تشتهر واسطته، وهذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يشهر من يشاء ويصطفي من يشاء. والطريق ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نزل، ولو كان نازلا، الآخذ عن الراوي هذا يعتبر يعني ينسب إليه طريق، ينسب يقال من طريق الأزرق، من طريق الأصبهاني وغير ذلك. والوجه ما نسب إلى تخيير القارئ، الوجه ما نسب إلى تخيير القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه. شروط القراءة هذا فيما يذكر في أبوابه سيأتينا إن شاء الله، وسيختم به المصنف رحمه الله هذا الباب، وجمعها الإمام ابن الجزري رحمه الله، قال: فكل ما وافق وجه نحوي أو كان وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في سبعة، وهذا سيأتيكم إن شاء الله مع الشيخ فيصل إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. هنا على كلام في الأحرف السبعة، كلام طويل يشتهر به الإمام الطبري رحمه الله، ويشتهر به ويفصل فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله وغيرهم كأبي عبيد القاسم بن السلام وغيرهم ومكي بن أبي طالب، هؤلاء يرجع إليهم ويجمع كلامهم في قضية الأحرف السبعة، هل هي قراءة سبعة أم لا. الحاصل أن ابن الجزري رحمه الله، وأنا أردت أن أسوق لكم كلامه في النشر لأنه من أشهر الكلام الذي ينقل في الكتب ويتناقل في الكتب وقد يفهم خطأ، على كل حال ونحن لا نريد التفصيل فيها، وإنما المسألة تدندن حول هل يشترط التواتر في القراءة أم لا، وهل إذا ثبت التواتر لا يعتبر الرسم واللغة لا يعتبر أم لا. يعني إذا ثبت التواتر في القراءة خلاص مش نحتاج العربية ولا الرسم، هل نحتاجها أم لا؟ وهل ثبت إذا ثبت موافقة الرسم صح السند ولو بغير تواتر، وكان الموافقة لوجه ولو بوجه من أوجه لوجه من أوجه اللغة العربية، هل تثبت القراءة أم لا؟ هذا الذي يثبت هنا، هذا الذي يثبت ويثبته السيوطي رحمه الله. ولو أنه ينقل عن السيوطي الوجهان، يعني أنه كان على مذهب ثم رجع عنه، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، كما قال هو في النظم أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. قال الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم، على كل حال ضعيفة أو شاذة أو باطلة هذا عنده التفصيل تاعه، عنده تقسيم تاعه. قال أو عن من هو أكبر منهم، يعني لا اعتبار بمن تنسب إليهم عن من ثبتت، وإنما الاعتبار بثبوت الركنية فيها، هذا كما سيأتيكم إن شاء الله في أحكام التجويد. ويقول ابن الجزري في النشر كذلك نعني به أي صحة السند أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله، انظر مثل الحديث كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن. هذا الضابط، هذا الضابط أن تكون مشهورة، هذا الاشتهار مهم جدا، هذا الاشتهار وهذه الكلمة مهمة جدا في محلها، على كل حال نحاول نكمل، احنا غير معدودة عندهم من الغلط، أو يعني هذا الشأن عند هذا الشأن الضابطين له، قال يعني تشتهر القراءة عند الضابطين. شوف الآن صحة السند هنا أشار إلى ماذا؟ أشار إلى إشكال يطرحه من يشترط التواتر، قالوا قراءة القرآن والله حافظ كلامه سبحانه وتعالى، لماذا لم يتواتر القرآن؟ لماذا لم يتواتر؟ لماذا لم يتواتر؟ ولذلك الآن ننظر لمن رد أحاديث العقيدة، أحاديث الأحد، من بين كلامهم قالوا هذه أشياء لا بد أن تتواتر، لابد أن تتواتر، لا سيما ما يجب علمه ومعرفته بالضرورة، لابد أن تتواتر، وأشياء تعم بها البلوى كذلك لابد أن تتواتر، فما ظنك بكلام الله الذي هو يقرأه كل الناس، كيف لم يتواتر السند إلينا؟ فقالوا هذا لا ينبغي فترد، وقالوا لابد من الحيطة كذلك في كلام الله، وذكروا أشياء كثيرة. المهم ماذا قال ابن الجزري؟ قال أن تشتهر القراءة صحت سندا ثم اشتهرت عند الضابطين، اشتهرت عند الضابطين. احنا الان في سياق ذكر، ليس بسياق الضبط، لسنا مختصين في هذا ولا نحسنه، يعني قال غير معدودة عندهم من الغلط او مما شد بها بعضهم، وقد اشترط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، اشترط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتفي فيه بصحة السند، وهذا مما لا يخفى ما فيه، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. هذا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله، وأردت ذكره لكم وقراءته بين أيديكم حتى لا أتطاول على هذا العلم، وحتى أبين أن هذا الكلام هو أفصح ما يكون، أفصح ما يكون من كلام ابن الجزري رحمه الله، والله تعالى أعلم. أنواع القراءات التي ذكرها السيوطي هنا، هذه الأنواع ذكرها السيوطي ونسبها لغيره، والبلقيني رحمه الله وغيره من المتأخرين كذلك. هنا يقولون، يقول الإمام السيوطي رحمه الله في كلامه يعني من حيث السند، أن القراءات متواتر ومشهور وأحد. المتواتر ما رواه الجمع الذي لا يمكن تواطؤهم عن الكذب أو الخطأ أو النسيان كما يقولون، عن مثلهم إلى منتهى السند، إلى منتهى السند يكون في كل طبقة التواتر. ومثاله ما اتفقت عليه الطرق السبعة، عاصم ونافع وأبي عمرو وكذلك حمزة وابن كثير والكسائي، هؤلاء وابن عامر، هؤلاء السبعة قراءاتهم كلها متواترة، وهو ما تسمعونه بالقراءة السبعية. نسمع كلمة قراءة سبعية بمعنى أنها في السبعة، أنها تنسب إلى السبعة، إما اتفق عليه السبعة أو اثنين من السبعة أو واحد من السبعة على الأقل، فنقول أنها قراءة سبعية، هذه تسمى قراءة سبعية. إذا قلنا سبعية يستلزم منها ماذا؟ أنها قراءة متواترة، أنها قراءة متواترة. مثل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين عند عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، هؤلاء الأربعة يقرؤون بمالك يوم الدين، الباقون الثلاثة يقرؤون بمالك يوم الدين، هذه نسميها قراءة سبعية، وهذه قراءة تسمى متواترة. القراءة المشهورة كالبقية، أبي جعفر ويعقوب وخلف، بقية العشرة، هؤلاء الثلاثة قراءتهم تسمى بالقراءة المشهورة. ما هي القراءة المشهورة؟ ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق الرسم واللغة واشتهر عند القراء. شوف الآن، واشتهر عند القراء الضابطين فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ. مر على المصفات، مر على المصفات. ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، يعني بعدين ما يختلف عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، مثل أبو جعفر قال ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض، ما قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، قال ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وكذلك قوله وما كنت متخذ المضلين عضدا، بالنصب هنا بالفتح، ويقولون بالنصب على كل حال، يقولون بالنصب القدامى، يقولون بالنصب في الحروف بالفتح، ما كنت متخذ المضلين عضدا. انظر هذه القراءة التي ذكرناها عن أبي جعفر قراءة مشهورة وهي صحيحة مقبولة يقرأ بها. الباقون ماذا قرأوا؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وكذلك القراءة النوع الثالث التي ذكره المصنف، الآحاد. وقراءة الآحاد هي ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده أنه من القراءات، لا يجب اعتقاده من أنه من القراءات. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله عقد فصلا في هذا، جمعه في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، الحاكم في مستدركه كما سيأتينا جمع قراءات الرسول عليه الصلاة والسلام، وجمع بابا في القراءات، قراءة الأحاد في المستدرك كما يقولون. مثل متكئين على رفراف خضر وعباقري حسان، مثل هذه القراءة، هذه من قراءات الرسول عليه الصلاة والسلام التي تنقل بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يختل فيها شرط الاشتهار والتواتر، صحت سندا وخالفت الرسم أو العربية، خالفت إما الرسم أو العربية وليس لها وجه ولو شاذ. يعني نتكلموا على قراءة الأحاد، ما هو على قراءة رفرافة، نتكلموا على قراءة الأحاد، ما معناها قراءة الأحاد؟ أنها صح سندها ولكن خالفت رسما أو خالفت العربية وليس لها وجه ولو شاذ، ولم تشتهر الاشتهار المذكور كما ذكرناه من قبل. ومثل قراءة، وهي تنسب من قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان أمامهم، ما قال وكان وراءهم، وهذه قراءة تفسر. وكان وراءهم أي أمامهم هنا، وهذا من التضاد في الشرح كما يقولون. وحكمها ما هو حكمها؟ حكم الأحاديث، حكمها حكم الأحاديث، كما ينقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قراءة الأحاد: فصيام 3 أيام متتابعات. النوع الرابع كما قال المصنف رحمه الله: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج من طرق، يعني أخرج فيه من طرق نوعا أو جمعا مما جمعه من قراءات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخرج الحاكم في النيسابوري في مستدركه بابا، وهذا الباب أخرج فيه من طرق عدة، أراد أن يستوعب طرقا ليجمع فيها قراءات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا فعل ذلك أهل الحديث؟ فعلوا ذلك لأن المصدر الرئيس والأصل في تدفق وتفجر القراءات هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفم الذي تخرج منه القراءة أصلا هو فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ القرآن عن جبريل، وهو الذي يؤخذ عنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعقد العلماء أبوابا في قراءات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: مثل ملك يوم الدين. ملك يوم الدين يقصد بها بحذف الألف، نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منقول من طريق الأعمش، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بملك يوم الدين، وهذا له شواهد كثيرة وهو صحيح. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم، يقصد بها أنها قرأت بالصاد الخالصة من دون إشمام ولا إبدالها زال، وإنما قرأت بالصاد يعني بالصراط، اهدنا الصراط المستقيم، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند فيه كلام، رواه الإمام الحاكم رحمه الله. وكذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا، بالتاء لا تجزي، يعني قوله لا تجزي هذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منقولة عن ابن عباس، هي والتي ذكرها بعدها: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، بالياء، ولا يقبل منها شفاعة، مش ولا تقبل منها شفاعة، ولا يقبل. هذه والأولى التي سبقت لا تجزي نفس، كلاهما منقول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، كيف ننشزها؟ بالزاي ليس بالراء، بالزاي. هذه كذلك من القراءات التي نقلت عن خارج بن زيد، عن خارج بن زيد بن ثابت عن أبيه، يعني يروي عن أبيه عن جده، وكلهم هذا في الفقه وهذا في القراءات أو في الفرائض، وذاك في ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من القراءات. فهذه السلالة نقلت لنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننشزها بالزل ليس بالراء. وكذلك فرهان المقبوضة رويت من دون ألف، رويت من دون ألف، وهي قراءة سبعية. وكذلك وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء، أن يغل أو أن يغل بفتح الياء، وهذه القراءة كذلك سبعية. وأن النفس بالنفس والعين بالعين رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضم، أن النفس بالنفس والعين بالعين، النفس بالنفس والعين بالعين رويت بالضم، وهي سبعية من طريق الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك هل تستطيع، هل يستطيع ربك رويت هل تستطيع بالتاء مخاطب على المخاطب بالتاء الفوقية، وهذه رويت عن عبد الرحمن الأشعري عن معاذ، وهي قراءة سبعية كذلك. وكذلك ليقول درست، ليقول درست هذه بجزم السين ونصب التاء. وكذلك هذه رويت عن مجاهد عن ابن عباس، وهي قراءة سبعية. وقوله كذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أنا أقف على ما ذكره السيوطي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، قوله هنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، من أنفسكم يعني من أعظامكم قدرا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أعظامكم قدرا ورفعة ومكانة، اختار الله سبحانه وتعالى لكم هذا الرسول، وهذه ثبتت عن ابن عباس، إلا أنها ليست سبعية. وكذلك كان أمامهم ملك ذكرناها من قبل، وكذلك ترى الناس سكرى وما هم بسكرى في سورة الحج، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قوله سكرى وما هم بسكرى قراءة سبعية ثبتت عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ثبتت بالجمع من قرات أعين، وهذه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهي ليست سبعية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ثبتت، والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم وأتبعناهم ذريتهم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق زادان عن علي رضي الله تعالى عنه، وهي قراءة سبعية. وقوله متكئين على رفراف خضري وعباقري حسان ثبتت عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ، اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وعبد الله بن سائب وغيرهم مما ذكر، وعبد الله يقصد به ابن مسعود ويذكر لنا عبد الله بن سائب. الشاهد مما ذكره المصنف رحمه الله هنا يريد أن يبين لنا من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه والاعتناء به ونشره، من تصدر لإقراء الناس. وليس المقصود أن الرواة والحفاظ هنا على وجه القصر، يعني أن غيرهم لم يحفظ القرآن، وقد يروي غيرهم القرآن الكريم ولكن لم يشتهر، رواه مرة أو حدث بجزء منه ولكن لم يشتهر. المقصود به من اشتهر، دقق على هذه الكلمة، من اشتهر وعرف وتصدر، هذا الأصل، يعني بمعنى من اختص، نجملها بمعنى بمن اختص، وهذا لا ينفي عن غيرهم، لا ينفي عن غيرهم. فقد يضبط بعضهم أو غيرهم بعض الأشياء من القراءات على وجه الرواية والسند من الأحاديث، كما ثبت عندنا في قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أريد أن أبين هنا لفتة مهمة، وأنت تقرأ في علوم التجويد والقرآن الكريم وغير ذلك، وأنت تقرأ عن أهل القراءات والاختصاص وعن أهل الإحكام والتجويد، ولو ترجع إلى الوراء وتقرأ عن الصحابة رضي الله تعالى وأرضاهم وممن تخصص بهذا الأمر. إذا كان من اختص بالقراءة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يختص بها أبو بكر الصديق، وهل عمر لم يختص بالقراءة، وغيرهم ممن أهل الفضل من القراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهل يعني الذين اختصوا بالرواية والحفظ والتدريس هم أهل الله وخاصته؟ الصحابة نحسبهم كذلك لا ريب، ولكن من أتى بعدهم، من أتى بعدهم بعدما خلت القرون الخيرية أو الخيرة، هل من اختص بالإقراء يعتبر من أهل الله وخاصته؟ أنا هذا السؤال المنهجي وهذا التدقيق المنهجي الذي أريد أن أتكلم عنه. هل يعني الآن لما نقول فلان من القراء وله القراءات العشر وانبرى إلى ذلك بالإقراء وأخذ الأسانيد المتواترة، هل يعني أن هذا الإنسان من أهل الله وخاصته؟ ليس بالتالي، وقد يكون، قد يكون نعم، والاعتناء بالقرآن هذا أمر واجب على الأمة، ولا نقول هذا مزهدين فيه، ولكن نقول هذا مصححين لما وقع في من الخلل فيه. وانظر ابن القيم رحمه الله ماذا يقول في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ماذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى؟ قال أهل القرآن، قال وهذا إذا علمنا أن كذلك أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية به قراءة وتدبرا، اسمع، وتدبرا وفهما وإقراء وعملا ولو لم يحفظوه. ما ليش نزهدوا لا في القراءة ولا في الحفظ، ولا انظر ابن القيم ماذا يدقق. وهذا لو تقرأ الآن أحاديث يذم فيها النبي عليه الصلاة والسلام القراء، يذم فيها كما جاء ابن مسعود، آثار ابن مسعود، كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، ولو كانت القراءة هي أولى لدعا بها للنبي عليه الصلاة والسلام، لمن؟ لابن عباس، اللهم علمه وفقهه في الدين وعلمه التأويل، ما قال حفظه. احنا الآن ما ليش نزهد، ولازم تفهم الحفظ مطلوب وهو وسيلة، وكذلك القراءات مطلوبة وهي وسيلة، وإحكام التجويد المطلوبة هي وسيلة، بل هذه أشياء لا نستطيع أن نصل إلى الفهم إلا بها، ولكن أقول لك حتى لا تغرق في الوسيلة وتقول هذا هم أهل الله خاصته. لأن كثير من الناس يجي إنسان هيئته لا فرق بين هيئته وهيئة الكافر، وربما يجمع القراءات في هيئته ولبسته وحاله لا تستطيع أن تفرق بينه وبين كافر، وربما قد لا يصلي، قد لا يصلي ويتخذها مهنة، ويأتيك بمقدمة يقول أهل القرآن هم أهل الله وأخاصته. أين القرآن من هذا الإنسان؟ أين القرآن؟ ليس فيه قرآن. ولذلك أهل القرآن ليسوا أهل الإقراء، ليسوا أهل الإقراء ولو أنهم يتضمنهم الأمر، إذا كانوا يتضمنون الأوصاف التي ذكرها ابن القيم رحمه الله من الفهم والتدبر والعمل والإقراء والتبليغ. ولذلك قامت أسس الدعوة الصالحة في كل زمان ومكان على ماذا؟ على الذين تصدروا للناس يفهمونهم كلام الله سبحانه وتعالى، هذا أولى. فإن كنت أنت ولا بد وذاق بك الأمر أن تفهم كلام الله أولى لك من الأشياء هذه، لأن هذه تكد فيها الأعمار وتكد فيها الجهود، جمع القراءات مانيش أزاهد، لابد أن أفهم على الوجه الصحيح، ما يفهمنيش الإنسان خطأ. أنا لا أزاهد لأني أنا كن نلقى الفرصة الآن، ما نترك الفرصة، ولكن أنا لا أزاهد، أنا أقول أن كثيرا من الناس اليوم لهم من الفهوم الثاقبة ما شاء الله، ولهم من الفهوم والذكاء والحفظ ما يستطيع به أن ينبري للأمة أن يفهمها كلام الله سبحانه وتعالى، تفهم التفاسير وتفهم الأحاديث وتفهم الفقه وتفهم كلام الله لأمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما في الأمة الأعجمية أمة الجزائر، وتفهمهم كلام الله. أنا أظن هذا أولى إذا تزاحمت عليك الأمور، وإن استطعت الجمع فأنت ما شاء الله، هذا أولى من أن تفني عمرا كاملا 20 و30 سنة وربما أنت تجمع في القراءات بعدين ماذا نستفيد منها. صح هي سند وفيها فائدة، فيها فائدة وهي عبادة، وهي قراءة، القراءة سنة متبعة، وهي فم عن فم، ولكن لابد أن ننتبه إلى الأولى في الأولى. الدعوة إلى الله تضيع يا إخواني، تضيع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا ضيعنا كلام الله فهما وتفهيما وتدبرا وإمعانا وإقراء لما يكون يجب أن يكون إقراء، والله تعالى أعلم. هذه أردت أن أبين هذه النقطة لأنها مهمة جدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي توفي 35، مما يذكر في تراجمه من باب النكت، ما يكتبوش أهل العلم ما يكتبوش توفي عثمان، يكتبون قتل مظلوما 35 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل يوم الجمعة في أوسط أيام التشريق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصاري، وهو أحد عمومة أنس رضي الله تعالى عنه، وهو يسمى قيس بن السكن على المشهور. هؤلاء كلهم عرفوا بأنهم، وغيرهم كذلك عرف ممن أتى من بعدهم، عرفوا بالإقراء والحفظ والإتقان، الحفظ للقراءة وضبطها وغير ذلك. ومن أمثلة ذلك ما أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم، من هو سالم؟ سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ وأبي بن كعب، أربعة ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا سالم هو مولى أبي حذيفة. وفي البخاري عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب أنصاري، ومعاذ بن جبل أنصاري، وزيد بن ثابت أنصاري، وكذلك أبو زيد الأنصاري اللي هو قلنا قيس بن السكن، وهو أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الذي هو الأنصاري. ثم ممن أخذ عن هؤلاء أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، أخذوا عن أبي، أخذوا عن أبي، هؤلاء أخذوا عن الصحابة، صحابة أخذوا عن الصحابة، فهم أحفظ أربعة أخذوا القرآن، مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم جامعون للقرآن الكريم، ثم أخذ منهم الصحابة الصغار ثم بعد ذلك تفرع القرآن في صدور المسلمين. ومن التابعين قال: ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز يعني الأعرج ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وهم من كبار التابعين هؤلاء، وعكرمة مولى بن عباس وهو الآخر عن عبد الله بن عباس، وعطاء بن يسار وابن أبي رباح يعني عطاء بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحسن البصري وعلقمة بن قيس، والأسود يعني ابن أبي يزيد وهو أحد القراء النحويين المفسرين الأسود هذا، لا ما هو ابن أبي الأسود الدور، وزير بن حبيش ومسروق بن الأجدع وهؤلاء ترجع إليهم السبعة اللي ذكرناهم الآن، هؤلاء ترجع إليهم قراءات سبعة الذي ذكرهم الإمام السيوطي رحمه الله الآن، القراءات السبعية ترجع إليهم. نافع عن أبي جعفر، وابن كثير عن عبد الله بن السائب، وأبو عمرو عن أبي جعفر كذلك، وابن عامر عن مجاهد، وابن عامر كذلك عن أبي الدرداء يروي عن أبي الدرداء، وعاصم عن زر بن حبيش، وحمزة عن عاصم، والكسائي عن حمزة. يعني هذه كيف تتدفق القراءات إلى ما وصل إلينا اليوم. قال: ومنها ما يرجع إلى الأداء وهي ستة، نقرأها قراءة حتى ننتقل إلى النوع الآخر بعدها إن شاء الله. قال: الأداء، من أدى دينه تأدية أي قضاء، يعني أدى الشيء إذا أوصله وأبلغه، وهذا هو معنى في القراءات. وكلمة الأداء نسمعه كثيرا يقول: وهذا الذي عليه أهل الأداء، وهو وجه في الأداء، يقولونها كثيرا في كتب المصطلح، مصطلح التجويد. اصطلاحا هو الإبلاغ بالإقراء أو بالسمع، وهذا تعريف مستل من كلام أو مفهوم من كلام مجاهد، هو الإبلاغ، إبلاغ القراءة عن طريق السمع، تسمع من يقرأ عليك فتجيزه، أو أنك تقرئه، أنت تقرأ وهو يسمع، هذا يسمى أداء، كلاهما يسمى أداء. إلا أنه يفهم عن ابن الجزري أن الأداء غير، لأنه يقول في بعض كلامه يقول: ما بين الأداء والعرض، عنده الأداء هو الإقراء والعرض هو أن تعرض وتسمع، يعني بمعنى أداء القراءة وتأدية القراء. نتوقف هنا حتى ما نطيل عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله رب العالمين. يكون عندنا غدا إن شاء الله البرنامج كاليوم إن شاء الله من العصر إلى المغرب، نأتي بما نأتي إليه، وإن شاء الله نحاول نختم المتون إن شاء الله، ثم بعد ذلك بإذن الله يكون عندنا مجلس اختتامي ما بين المغرب والعشاء، وإن شاء الله ستوزع فيه إن شاء الله بعض الهدايا على بعض الناس كالمسنين وغيرهم، وإن شاء الله عز وجل سنوزع الشهادات، شهادات الحضور بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون فيه إن شاء الله شيء من التوصيات وكلمة يلقيها المحاضرون إن شاء الله عز وجل. وفقنا الله إياكم، والحمد لله رب العالمين.